بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في المحاضرة السابقة حول هذه النقطة، وهي أن معرفة الله سبحانه وتعالى هل هي معرفة نظرية أم أنها معرفة فطرية بديهية؟ قلنا أن المستفاد من الآيات والروايات التي قرأنا بعضها فيما سبق هو أن هذه المعرفة فطر الإنسان عليها، فهي أمر غريزي من غرائز الإنسان. طبعا هذا تعبير الغريزة أو تعبير الطبيعة أو تعبير الفطرة تأتي بعض الأحيان مترادفة، ولكنه في الأعم الأغلب الطبيعة لا تقال إلا فيما لا حياة فيها، فنقول طبيعة هذه الورقة أنها تقبل الانقسام، أو طبيعة الحجر أنه لا يقبل كذا أو يقبل كذا، فتنسب الطبيعة إلى الأمور التي لا حياة فيها، وتنسب الغريزة إلى الموجودات الحية، ولكن فعلها ليس على أساس تكاملي كالحيوانات غير الإنسان، فإنه نقول أن هذه الحيوانات غريزتها كذا لا نقول فطرتها كذا، وتنسب الفطرة لمن؟ تنسب إلى الإنسان. وإلا هذه الأمور الثلاثة، هذه الألفاظ الثلاثة تشير إلى حقيقة واحدة، يعني كيفية خلق الله سبحانه وتعالى لذلك المخلوق. الله خلق هذا المخلوق بهذا النحو، وخلق هذا المخلوق بهذا النحو، وخلق هذا المخلوق بهذا النحو. المدعى هو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بهذا النحو، وهو أنه مفطور على التوحيد، يعني يعرف الله سبحانه وتعالى هكذا في باطنه وفي لا شعوره وفي خلقته هكذا. ولكنه قد يلتفت الإنسان المخلوق على هذا النحو إلى ما خلق عليه، وقد لا يلتفت. من قبيل المثال الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو أن الطفل خلق على هذا النحو، وهو في أول ساعة ولادته يبحث عن الطعام، يبحث عن الحليب، ولكنه يعرف ما الحليب؟ يعرف ما الجوع؟ أبدا لا يدرك مثل هذه المعاني، ولكنه يطلب أو لا يطلب؟ نعم يطلب، وإن كان هو غير ملتفت إلى أنه طالب. وهذا ما عبرنا عنه بالأمس بالعلم البسيط والعلم المركب، أو ما يعبر عنه علماء النفس المحدثين باللاشعور والشعور. اللاشعور ذلك الأمر المغفول عنه، موجود ولكنه مغفول عنه. الشعور ذلك الأمر الملتفت إليه. فلهذا الروايات والآيات قلنا أشارت إلى هذه الحقيقة، حقيقة أن الإنسان فطر على التوحيد. شوفوا أكو رواية، أنا ما صار عندي وقت أراجع المقابر أطلع الرواية. السائل يسأل الإمام يقول: يا ابن رسول الله، أنتم تقولون أن كل شيء ساجد لله سبحانه وتعالى، فما تقولون في الكافر لا يسجد لله؟ الكافر يسجد لله ولا يسجد لله؟ لا يسجد لله. كيف تقول الآيات والروايات أن كل شيء ساجد لله؟ الإمام سلام الله عليه يقول: نعم هو لا يسجد لله، ولكن ظله ساجد لله. هذه تريد أن تشير إلى أي حقيقة؟ يعني يريد أن يقول بأنه صحيح هو يتصور أنه غير ساجد، ولكن في الواقع هو ماذا؟ هو ساجد لله، هو ساجد ولكنه لا يعلم أنه ساجد لله، هو مسبح ولكنه لا يعلم أنه مسبح لله. فلهذا في هذه الآية المباركة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أكو قراءة ثانية: ولكن لا يفقهون تسبيحهم. هذه القراءة هو المؤدية للمطلب، يعني أن كل شيء يسبح لله ولكن يعلم أنه مسبح أو لا يعلم. الآية تقول لا يسبح ولكن لا يعلم أنه مسبح، يعني لا يعلم بالعلم، لا يعلم بالتسبيح، مو أن التسبيح غير موجود. المعرفة بالله سبحانه وتعالى، الآيات أيضا تثبت هذه الحقيقة والروايات، وهي أن المعرفة بالله موجودة، ولكن قد تعلم بهذه المعرفة وقد لا تعلم بها. ووظيفة الإنسان هنا، يعني وظيفة الإنسان إخراج ذلك من اللاشعور إلى ماذا؟ إلى الشعور. إخراج ذلك العلم من البسيط إلى العلم به، إلى التركيب. هذا تكليف الإنسان. إذن المدعى أن هذه المعرفة معرفة فطرية، لا، أنها نظرية تحتاج إلى دليل. ومن هنا قلنا بالأمس أن كل هذه الأدلة والشواهد بعد تكون ماذا؟ منبهات لذلك الأمر الفطري، لذلك الأمر اللاشعوري. طبعا هذه الحقيقة أيضا لا بأس أن أشير إليها، اتفق عليها كل علماء النفس. علماء النفس معتقدون أن هناك شعور ولا شعور في الإنسان، ولكن الذي أخطر تصور أن هذا اللاشعور إنما نشأ من إيه؟ نشأ من الشعور. يعني هذه الأمور الشعورية صارت لاشعورية، مع أنه ليس الأمر كذلك. أن كثير من الأمور الشعورية منشأها إيه؟ منشأها اللاشعور. وبعبارة واضحة، اللاشعور ليس معلولا للشعور، بل في كثير من الأحيان الشعور والالتفات معلول لتلك الأمور اللاشعورية. وهذا يثبت الحقيقة، وهي أن علماء النفس أيضا التفتوا إلى هذه النقطة، أن وراء هذه الأنا التي يقولها الإنسان هناك أنا باطنة قد يلتفت إليها وقد لا يلتفت إليها. هذا لقائل أن يقول: سيدنا، يمكن أن تذكر لنا بعض الشواهد على وجود هذه الفطرة؟ نقول: نعم، شواهد كثيرة من الآيات ومن الروايات ومن التحليل النفسي. من التحليل النفسي، أنت انظروا إلى كل إنسان، كل إنسان إذا كان عاقلا، مجهول ما عاد يشغل فيه، كلامنا مع العقلاء، كل إنسان إذا كان عاقلا طالب لكمال أو طالب للكمال أو ليس طالبا للكمال. لا تقول لنا أنهم يختلفون في المصداق، هذا بحث آخر. المهم لا تجد إنسانا لا يبحث عن الكمال، عن الكمال الذي يلائمه، يبحث عن العلم ويبحث عن الجهل. الإنسان يبحث عن القدرة ويبحث عن العجز، يبحث عن الوجود لا يبحث عن العدم. الإنسان يريد وجودا أو يريد عدما، أي منهما؟ وهذه كلها كمالات وكلها نقائص، أي منهما؟ من الواضح العلم والقدرة والحياة والإرادة، هذه كلها أمور كمالية، أمور وجودية. سؤال آخر: يبحث عن هذه الكمالات، يريد المقيد منها لو يريد المطلق واللا متناهي منها، أي منهما؟ الإنسان مهما وصل إلى علم يقول أنا أكتفي بهذا الحد بعد لا أريد. تجد أنت إنسان، تجد موجود يصل إلى مرحلة يقول بعد أنا أكتفي لا أريد، إلا إذا كانت موانع، يكون موانع ما عدنا المقصر إذا كان والمانع مفقود. يصل إلى قدرة، لعلكم في كلمات الإمام قدس سره الشريف ملتفتين إلى هذه النقطة، أن الإنسان إذا صارت له قدرة وحاكمية على الأرض يبحث ماذا؟ عن قدرة وحاكمية في السماء. فإذا وصل على القدرة إلى القدرة والحاكمية في السماء يبحث عنها في مكان آخر. لماذا؟ لأنه هو يبحث عن أمر وكلما وصل إليه يجد أنه ليس هو الذي أراده. لماذا؟ لأن كل ما يصل إليه في هذه الحياة مقيد، وما يقلبه بفطرته هو ماذا؟ هو المطلق اللامتناهي. خب نقول ما هو الشاهد على كلامنا هذا؟ كيف يكون شاهد؟ أنا أسأل منكم، من أودع في فطرة الإنسان هذا المعنى؟ هو أودع في نفسه هذا المعنى؟ هو مقيد، كيف أودع في نفسه إرادة للمطلق؟ الطبيعة أودعت هذا المعنى في نفسه، أو الذين يقولون أن الطبيعة هي التي أوجدت كل شيء، نسأل لهم الطبيعة مقيدة أو غير مقيدة، محدودة أو غير محدودة؟ كيف يمكن أن تكون الطبيعة المحدودة موجدة في فطرة غير الوجود طلب أمر غير محدود؟ هذه الطبيعة لو كانت هي العلة، هل يمكن الطبيعة التي لا ماء فيها أن توجد طلبا للماء في طبيعة موجودة؟ يمكن؟ الطبيعة ما يماك فيها، ولكن هي توجد في وجود طلب للماء، هذا يمكن أو غير ممكن؟ لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معين، والطبيعة محدودة ومقيدة أو مطلقة ولا متناهية. خب مقيدة، إذا كيف استطاعت أن تعطي وتضع في فطرة هذا الموجود طلبا للمطلق، طلبا للا متناهي؟ ومن هنا هذه أحد الأدلة على وجود الحياة اللامتناهية، الحياة ما بعد الدنيا. لماذا؟ لأنه نحن عندما نأتي نجد أن هذه الدنيا متناهية أو غير متناهية؟ متناهية، وفي فطرتنا طلب لا متناهي. من وضعه؟ لا يمكن أن تكون الطبيعة، ولا يمكن أن يكون أنا، إذا وضعه موجود لا متناهي، وهذا الموجود وهذا الذي وضع في فطرته طلبه، من وضعه؟ وضعه لا متناهي، فهو يطلب لا متناهي. ودققوا في أنفسكم جيدا، هذا تجدون من عرف نفسه عرف ربه. أعرفكم بنفسكم أعرفكم بربكم. إذا الشاهد الأول على أن على وجود هذه الفرح هو ماذا؟ هو طلب لا متناهي، طلب لما لا كل متناهية. إذا لا بد أن يوجد هناك موجود لا متناهي وضع هذا الطلب في هذا موجود. هذا بحسب التحليل الفلسفي والنفسي، أما بحسب الروايات والآيات، بحسب الآيات، هذه الآية المباركة، الآية المباركة تقول فإذا في سورة العنكبوت الآية 65، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. شو تقول هذه الآية المباركة؟ تريد أن تقول أيها الإنسان، أنت إذا انقطعت بك الأسباب تلتفت إلى أي شيء؟ ها؟ إلى السبب الحقيقي. ولكن عندما تحيط بك الأسباب المادية فتغفل عن ذلك السبب الحقيقي. فلهذا القرآن يقر لهؤلاء المشركين دعوا الله مخلصين، القرآن يقر لهم مع أنهم مشركون أم أنهم مخلصون؟ إذا هم يشركون يشركون، ولكن عندما تنقطع به الأسباب يخرج ذلك الدر الدفين في دفائن العقول وهي المعرفة تخرج إلى الظاهر. ومن هنا تجدون أن الإنسان وهو في الشدائد أقرب إلى الله منه وهو في الرخاء. لماذا؟ لأنه عندما يكون في الرخاء هذه الأسباب تغطي تلك الفطرة تدسها في التراب، ولكنه عندما تنقطع الأسباب ذلك الأمر الدفين تلك الفطرة الموجودة في وجود كل إنسان تأخذ تظهر، فكأن البلاء يجلي تلك الفطرة، فكأن البلاء ماذا يفعل؟ يجلي تلك الفطرة. إن الله جعل الذكر جلاء للقلوب، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه جلاء. إذا كأنه أكفت حالة غبارين على ماذا؟ على هذه الفترة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تجلية من قبيل المرآة التي تنظر فيها. أنت إذا تنظر في المرآة إذا عليها غبار تستطيع أن ترى صورتك أو لا تستطيع، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى تجلية، تصفية، تنظيف. الله يقول جعل أمير المؤمنين يقول جعل الذكر جلاء للقلوب، فالفترة تحتاج إلى تجلية، تحتاج إلى تصفية. عند ذلك تفهمون هذه الأحاديث الكثيرة إن الله إذا أحب عبدا ماذا يفعل به؟ ابتلاه وأعطاه وأرقى له، ابتلاه. هذا البلاء هذا البلاء نعمة أو أنه شر؟ بهذا التحليل بعد اتضح بأن البلاء نعمة للمؤمن، نعمة للمؤمن لأنه يكون فيها أقرب إلى الله. هذا بحسب الآية المباركة. أما بحسب الرواية، الرواية أيضا في علم اليقين للفيض الكاشاني، هاي الرواية موجودة والإخوة أيضا كثيرا سامعين هذه الرواية، ولكنه من باب الاستذكار لا مطلب آخر. الرواية في صفحة 29 من الجزء الأول من علم اليقين للفيض الكاشاني. الرواية في تفسير مولانا العسكري قال أنه سئل مولانا الصادق عليه السلام عن الله فقال للسائل يا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ شوفوا نفس المضمون الموجود في الآية المباركة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. شوف الإمام سلام الله عليه بيستفيد من مضمون تلك الآية لإثبات وجود الله، من إثبات وجوده بل التنبيه على ما هو المعروف عنده. قال بلى. قال فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ يعني انقطعت بك الأسباب. قال بلى. قال فهل تعلق قلبك هناك بأن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال بلى. قال الصادق فذلك الشيء هو الله، هو الله، أي المعرفة الفطرية الموجودة. فذلك الشيء الذي تعلق به قلبك، ترى العقل يقول ما هو ناشئة، لأن العقل باوع لا سفينة أكو ولا سباحة أكو، أكو عادي خلصتي. ومن هنا قلنا بالأمس أن الإنسان جهازين، جهاز العقل، العقل يقول ما يصير أخذ مرة يعني من السماء ينزل حبل ولا ينزل من السماء حبل، ولكن القلب يقول لا في النتيجة أكو قدرة. قال فذلك هو الشيء، فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حين لا منجي وعلى الإغاثة حين لا مغيث. فلهذا إذا توجه الإنسان إلى الله توجها حقيقيا اطمئن أنه مستجاب الدعاء. سئل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه عليه يا أمير المؤمنين ما هي المسافة بيننا وبين الله؟ قال هي دعوة مظلوم. هاي المسافة ليش دعوة مظلوم؟ لأن المظلوم منكسر، فإذا منكسر طرقا مسدودة عليه فيتوجه مباشرة لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المسافة أكثر من هذا ما قلت. ولكن أنتم تجدون بأنه إحنا أدعيتنا لا تستجاب لعرضيها، أدعيتنا تستجاب لأننا ندعو من لا نعرف، لأنه إحنا نقول يا الله ولكن ذهننا وين يروح؟ فلان الشخص اللي يسوي لنا الواسطة، فلان آدمي اللي يسوي لنا شغل مالنا. فلهذا أنت مباشرة عندما تصاب ببلاء مباشرة ذهنك يروح إلى فلان وفلان وفلان، لا يروح ذهنك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا سبب ماذا؟ سبب الغفل عن تلك الفترة، عن تلك المعرفة. إذن شواهد كثيرة، أنا طبعا أذكر الشواهد لا على سبيل الحق بل على سبيل المثال. الإخوة أنا بودي هم بعد من يذهبون إلى الآيات والروايات بذهنهم هذا المطلب، شوفوا جل العلوم من الآيات والروايات شواهد على أن معرفة الله فطرية وليست نظرية تحتاج إلى دليل. من هنا يأتي هذا السؤال، نحاول بكنا اليوم هذا الفصل الأول ننتهي إن شاء الله غدا ندخل في الفصل الثاني. من هنا يأتي هذا السؤال وهو أنه بعد لماذا إذا كانت المعرفة فطرية في الإنسان الإنسان لا يلتفت إليه؟ الجوع فطري في الإنسان أو ليس فطري في الإنسان؟ يغفل عنه؟ يغفل؟ ها؟ لعله يغفل ساعة ساعتين ثلاث يوم يومين، ولكن يمكن أن يغفل دائما؟ ها؟ لا يمكن. الاحتياج إلى الماء فطري في الإنسان، يغفل؟ لا. خذوا إذا أنتم تقولون أن المعرفة بالله أيضا فطرية، لماذا نغفل عنها؟ بل نجد أكثر من ذلك، كلما غصنا في المدنية زدنا ابتعادا عن الله سبحانه وتعالى. ما السبب في ذلك؟ في مقام الجواب عن هذا الإشكال الذي قد يشكله البعض على أن المعرفة بالله فطرية، الذي يشكل علينا يقول إذا كانت فطرية لماذا لا نجدها عند الجميع كما نجد الجوع والعطش والاحتياج إلى الجنس وإلى غير ذلك؟ هذه أيضا أمور فطرية غريزية في الإنسان لا يغفل عنها الإنسان. الجواب، أولا أن الأمور الفطرية أو الفطريات ليست واحدة، هذه فطريات العقل، ألها من فطريات العقل كما أشرنا بالآن، أولا ليست واحدة، فقد تكون بعضها مؤدية إلى الغفلة عن البعض الآخر، وهذا له شواهد كثيرة. انتوا التفتوا، الانسان اذا عنده شغل مهم جدا وذاهب الى انجاز ذلك الشغل، قد ينسى الاكل لمدة يوم او يومين او لا ينسى، ها؟ ولكن اذا ما عنده شغل ينسى الاكل. مثال اخر اوضح، الالم. شوفوا انتوا في حق النهار اذا عدتم صداع في الرأس قد تلتفتون وقد لا تلتفتون، في الليل شون يمكن ان تختلون على الم الرأس؟ لماذا لا تغفل؟ بعض الأحيان بعض يقول اشتد علي في الليل، لم يشتد كان، ولكن كان مغفولا عنه لأن المرض نفس المرض كان موجود. ولو تسأل الطبيب يقول لك لا، أنت في النهار وفي الليل من الناحية العلمية لم تفترق حالتك، بل في النهار حالتك كانت في النهار كانت حالتك أشد من الليل، مرضك كان أشد، ولكن لماذا يشتد عليك الألم في الليل؟ لأنه تنقطع بك الأسباب، الشواغل تنتهي، فإذا انتهت الشواغل أنت تلتفت التفاتا أشد إلى الألم، فإذا التفت التفاتا أشد وأقوى تحس بالألم والمرض بنحو أشد. هذه الفطريات أيضا كذلك، هذه الغرائز أيضا كذلك، بعضها تؤثر على البعض الآخر، وكلما الإنسان ازداد انغماسا في بعضها ابتعد عن الأخرى، خصوصا إذا كانت تلك الأمور الفطرية الأكل والشرب والملبس والطعام والرئاسة والحكومة، هذه كانت فوائدها آنية، مفطرة التوحيد فوائد فيها ولكنه آنية أوصفها يوم القيامة. طبعا في عقيدتنا فوائدها آنية تظهر، ولكن لا يراها إلا من أعطي بصيرة الإيمان، وإلا وحدة من فوائد التوحيد الأطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولكنه الذي لا يعرف هذا يتصور أنه لا فائدة منه. إذن بعض هذه الأمور الغريزية والفطرية تطغى على البعض الآخر فلا تعطي مجالا لها للظهور، خصوصا إذا كانت تلك الأمور الفطرية فوائدها آنية يلتفت إليها الإنسان، وتلك الفطرة وهي فطرة التوحيد فوائدها غير منظورة غير محسوس بها. من هنا تأتي أهمية ماذا؟ العامل الثاني، الجواب الثاني، وهو أنه لقد تبين أن الفطرة تحتاج إلى ماذا حتى تظهر؟ تحتاج إلى أن لا تتغلب عليها الأمور الأخرى، تحتاج إلى تجلية، تحتاج إلى تصفية، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى تنمية، وهذا ما قرأناه لكم أمس في الآية المباركة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. شوفوا هذه كلمة التوحيد كما في الروايات القرآن الكريم، وتلك الأمثال نضربها للناس يمثلها ماذا؟ بالشجرة. هذه الشجرة، الشجرة المتعارفة عندنا ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى رعاية أو لا تحتاج؟ تحتاج إلى عناية أو لا تحتاج؟ تحتاج إلى ماء وغذاء أو لا تحتاج؟ تحتاج إلى أن تمنعها الشمس إلا بالمقدار الكافي؟ تحتاج أن لا يصل إليها السم؟ وتحتاج وتحتاج وتحتاج. في القرآن الكريم يقول أن شجرة التوحيد أيضا كذلك تحتاج إلى أن ترعى كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، إذا ترسخت فإن الرياح العواتي لا تؤثر فيها، أما إذا كانت ضعيفة فأي ريح تستطيع أن تقتلعها ماذا؟ من الجذور. طبعا هذه الشجرة لا يمكن اقتلاعها من الجذور، ولكن يمكن أن تغطى يمكن أن تدس في التراب يغفل عنها. ثم ما هي؟ قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أخلو لك لها في الشجرة، خذ شجرة تعلمون تؤتي أكلها مو دائما بعضا وبعضا. قال لا، هذه الشجرة المباركة شجرة تؤتي أكلها وبركاتها دائما وكل حين، لأنها الشجرة المنقطعة الثمر. لا، ليس الأمر كذلك. إذن الجواب الثاني هو أننا نجد أن هذه أن هذا الأمر الفطري مغفول عنه بسبب أنه لم يرعى، لم يعط حقه، وإلا لو رعي وأعطي حقه وأعطي الغذاء المناسب له لنمت تلك الشجرة وصار أصلها ثابت وفرعها في السماء. ومن هنا تتضح أهمية الرسالة وأهمية التشريع وأهمية الأديان السماوية. الأديان السماوية ماذا تفعل؟ تقوم بوظيفتين أساسيتين. الوظيفة الأولى تشخص مصداق ذلك الكمال الذي يطلبه الإنسان، لأن الإنسان يطلب كمالا، وذلك الكمال يطلبه مطلق وغير مطلق. قلنا مطلق، فمصداقه أين؟ أين مصداق ذلك الكمال؟ بعضهم يتصور أن مصداقه القدرة فيبحث أن يكون قادرا رئيسا حاكما، بعض يتصوره المال فيحاول ماذا؟ أن يحوز أي مقدار أمكن من المال، بعض بعض بعض إلى آخره. القرآن والروايات والأديان ماذا تريد؟ تريد أن تقول لا، ذاك الذي تبحث عنه هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولولا الأديان لما استطاع الإنسان أن يشخص ذلك المصداق بحده وحدوده كما ينبغي له. هذا أولا. وثانيا، خب أنا شخصت المصداق، كيف أتقرب منه؟ لعلي أنا أعلم أن الماء موجود ولكنه بدل أن أذهب إليه أذهب بالاتجاه وعاكس. من سار على الطريق بلا هدى لم يزده سرعة المشي إلا بعدا. إذن الوظيفة الثانية للأديان تظهر أين؟ في أنها تشخص الطريق الموصل إلى ذلك الكمال، إلى ذلك المصدر الذي عينته. من هنا تفهمون أيضا البرهان العقلي على ضرورة الأديان في حياة الإنسان. لماذا؟ لأنه لولا الدين لا يمكن لا تشخيص المصدر ولا الوصول إلى ذلك المصدر. ومن هنا تأتي أهمية ماذا؟ أهمية التشريعات هي أهمية الأحكام الشرعية، لأن هذه الأحكام الشرعية من واجبات ومحرمات ومكروهات ومستحبات ومباحات، هذه هي الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. ما من شيء، المقولة الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عنه سبحانه وتعالى إلا ونهيتكم عنه. وبتقرير السيد العلامة رحمة الله تعالى عليها السيد القرطبائي في رسالة الولاية يقول بأن الأحكام الشرعية هي الرياضات التي توصل الإنسان إلى الله. وأخير من بعض الأحيان أو كثير من الأحيان إخوة نور سيدنا، عرفان عملي، عرفان عملي ما هو؟ العرفان العملي هو الالتزام الدقيق بالشريعة، هذا عرفان. أنا مرارا ذاكر هذا المطلب لإخواننا وأصدقائنا، سألت شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي ما هو العرفان العملي، قال العرفان العملي رسالة عملية ومفاتيح الجنة، هذا عرفان. أنت اعمل بهما شوف النتائج ما هي، وإلا نحن لا نحتاج إلى رياضات لم تأتي بها سيرة أئمتنا ولم يأتي في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في رسالة الولاية يقول ومن هنا ربما يوجد عند بعض أهل هذا الطريق وجوه من الرياضات، طريق مراه الصوفية والعرفاء، صوفية تعبير أدق، وجوه من الرياضات ومسالك مخصوصة لا تكاد توجد أو لا توجد في مطاوي كتاب السنة في 40 من رسالة الولاية. لم يشاهد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة من أهل بيتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعمل بها أو لا نعمل؟ ماذا يقول السيد العلامة؟ يقول لكن الحق الذي عليه أهل الحق والظهر من الكتاب والسنة أن شريعة الإسلام لا تجوز التوجه إلى غير الله بوجه من الوجوه إلا هذا الطرق الشرعية، وإن طرق أخرى لم تأتي من الرسول لم تأتي من الأئمة عليهم أفضل غير إلى الله يسيرا أو خطيرا إلا أوضحتها، فكل نفس عليها ما كسب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال سبحانه ونزلنا عليك القرآن أو الكتابة بيانا لكل شيء، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل كل ما يحتاجون إليه نحن بيناه لهم في هذا القرآن، إلى غير ذلك. والأخبار في هذا المعنى من طريق أهل البيت مستفيضة بل متواترة. إذن نحن فيما يرتبط بالوصول إلى الله لا نحتاج غير سيرة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وسيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا نحتاج. إذا إلى هنا اتضح لنا بأن الذي يريد أن يقوي تلك الفطرة وتلك المعرفة عليه ماذا؟ عليه بالعمل بالعلم أولا وبالعمل ثانيا. لماذا العلم؟ حتى يشخص المصداق منه، حتى يعلم من هو المصداق وحدود هذا المصداق منه، حتى لا يقع في الشرك. وبعد ذلك ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى العمل ثانيا. ومن هنا يثبت أن هذا النزاع القائم بين الحكيم وبين العارف، الحكيم يقول الطريق العقلي فقط ولا علاقة له بالعلم، والعارف يقول تجلية القلب فقط والتصفية ولا علاقة لنا بالعلم والمعارف، كلاهما ليس طريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طريق أهل البيت الذي هو طريق القرآن ما هو؟ هو العلم وماذا؟ والعمل. العلم والعمل، لأن العارف يقول ما الداعي إلى أن الإنسان يسعد نفسه في هذه المقولات فلسفية كلامية؟ لا ماكو داعي إليها، فقط تصفية. نتكلم ماذا يقول أساسا؟ هذا العلم ما عندنا شعور فيه. طبعا هذا كله إلى قبل صدر المتألهين، وإلا صدر المتألهين حاول أن يجمع بينهما تبعا للقرآن ولسيرة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. حقيقة القرآن عندما تأتي إلى هذا تجد في كثير من المكان آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته. يعني ماذا هذه الآيات؟ فتدبروا فيها حتى ماذا؟ حتى يحصل لكم العلم. بعد ذلك ماذا نفعل؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إليه يصعد الكلم الطيب بعد ماذا؟ والعمل الصالح يرفعه. إذا لا فقط الكلمة الطيب الذي هو التوحيد كافي التوحيد النظري العلمي، ولا العمل الصالح وعد وحده كاف. نحتاج ماذا؟ نحتاج توحيدا نظريا ونحتاج توحيدا ماذا؟ عمليا. عمل نحتاج إليه يصعد الكلم الطيب، ولكن بما ينطلق هذا الكلم الطيب إلى الله؟ ينطلق بالعمل الصالح. ولولا العمل الصالح فلا قيمة لذلك العلم. ومن هنا فالعلم بلا عمل نقص، والعمل بلا علم نقص، والعلم مع العمل هو الكمال، هو الكمال. وهي مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا أنت عندما ترجع إلى الروايات والآيات بهذا المضمون كثيرة جدا، واقعا كثيرة، لعله الوقت لا يسع أن نقرأ كثيرا من هذه الروايات، ولكن بعض هذه الروايات أنا أنقلها لكم. الرواية الأولى عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام تقول الخشية ميراث العلم. بعض سيدي قال والعلم شعاع المعرفة. التفتوا جيدا، اذا هذا العمل وهو الخشية من الله منشأه اين؟ في العلم. هذا العلم منشأه اين؟ في تلك المعرفة القلبية التي هي التوحيد. وإلا ثم يقول ومن حرم الخشية لا يكون عالما وإن شق الشعر في متشابهات العلم. رواية عجيبة. يقول من القدرة العلمية وصلت به أن يستطيع أن يشق الشعر. الشعر قابل أن يشق. بس بعد الإمام ما أريد أقول يشير إلى هذه القدرة العلمية الحديثة الآن التي تستطيع أن تشق أكثر من الشعر. الإمام يقول هذا ليس العلم. العلم هو ماذا؟ هو الذي يورث الخشية. وإلا إذا حرم الإنسان الخشية فليس بعلم. هذا ليس عندنا علم. نعم عند الناس يسمى علم، ولكن العلم عندنا العلم مع العمل، العلم مع الخشية. إنما يخشى الله من؟ من عباده العلماء. إذا العالم الحقيقي هو الذي يخشى، ومن لا خشية له. إذا الآية ماذا تقول؟ فليس بعالم. وهذه نظرية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة، وهي التزاوج بين العلم والعمل. لا العمل فقط كما يقول الصوفي تغفية وترك كل شيء. طبعا ذاك اللي يقول ترك كل شيء ترى ذاك مو من مدرسة أهل البيت. أنا عندما أقول عمل يعني يعمل بشريعة الإسلام. موقع الجهاد لابد يجاهد، وموقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموقع العمل لابد أن يعمل ويأخذ صومعة. ذاك الإرفان السلبي الذي لا علاقة له بمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإرفان الحقيقي هو سلوك الإمام قدس سره الشريف، وهو أنه عارف ولكنه قائم بمسؤوليته، وأنه يجلس في صومعة. الجلوس في صومعة ليس مشكلة. المشكل ماذا؟ المشكل أن تعيش أنت في وسط الناس، وأن تعيش في وسط كل شيء، ولكن أن لا تغفل عن الله سبحانه وتعالى. الرواية رواية أخرى قال من ازداد علما ولم يزدد هدى فقد زاد من الله بعدا. إذن العلم هدفه ماذا؟ الهدى والعمل. فإن لم يكن فقد زاد من الله بعدا. والذي الهدف الحقيقي من العلم هو القرب من الله. إن الله جعل الذكر جلاء للقلوب. عجيب هذه هذا المقطع من نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين في الخطبة 22. قال إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء للقلوب. عجيب. إذا تريد أن تجل القلب الطريق ما هو؟ الذكر. سيدي كيف أذكر؟ يقول أنا أبين لك ماذا تذكر وكيف تذكر. في الصبح بعد صلاة الصبح هذه تعقيبات هالشكل أذكر. في صلاة الظهر هالشكل أذكر. في صلاة العصر هالشكل أذكر. في صلاة المغرب والعشاء هكذا افعل. في وسط الليل هكذا اقرأ. هذا الحد الأدنى، هذا الحد الأعلى. بعد أنتم ليش تذهبون وراء فلان وفلان؟ مولانا يقول 10,000 مرة يا حي يا حي. قل مولانا هذا رواية قال لو ما قال رواية. لأنه إذا كان 10,000 مرة يا حي يا حي موسم. قل الإمام كان بينه لو بينه. ها؟ وكان بين لي الإمام سلام الله. وإلا يلزم أن يكون بخيلا. يعني يعلم أن هذا موسم ولا يبينه لي. ما الداعي لها؟ انتوا اعملوا بهذا الذي ورد في الكتاب في السنة في الأدعية في الرواية. اعملوا بها. شوفوا نتائجها ما. إن الله جعل الذكر جلاء للقلوب. خب إذا جلية الفطرة جلية القلب ماذا يقول؟ يقول تسمع بعد الوقرة. هذا يا سماع، سماع القلب لو سماع الأذن. ها؟ أي منهما؟ خالد أسمع الآن. هذا اللي ينظر في علم الطبيعيات والنباتات والحيوانات والجيولوجيا وما هذه العلوم، هذا يسمع لو ما يسمع؟ عجيب يسمع أساسا، يسمع وجالس هناك ويسمعني هنا. بعد يا سمع هذا الذي يقول تسمع بعد الوقرة، هذا سماع القلب. رواية عن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام إن الله جعل لكل إنسان 4 عيون، عينان ظاهران وعينان باطنان. وهما عينا القلب لا يفتحهما الله إلا لمن أحب. فلهذا تجد أن القرآن يقول لهم أعين ماذا؟ لا عجيب وليش منسوخ أبصر يقول لا هذيك أعين القلب لا يبصرون بها. فلهذا لا يمرون إلا لا يمرون عن آية إلا وهم عنها معرضون. هذا يا إعراض إعراض البصر الظاهري لو إعراض القلب، وإلا هم خط يدققون في النبات في الحيوان في الأرض في السماء. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. عجيب الآية، هو يسأل أنا ليش أعمى، ما يأتي الجواب يقول لأن كنت أعمى في الدنيا، يقول لأن كنت ناسي في الدنيا. وشنو العلاقة بين النسيان وبين العمى؟ يريد أن يقول بأنه ماذا؟ أنك أنت كنت قد نسيت تلك المعرفة، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإذا نسوا أنفسهم يحشرون يوم القيامة عميا صما بكما بلص. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا القلب يصير عليه رين، هذا الرين سببه أين؟ أين سبب الرين؟ سببه الكسب، ما كسبتم ما جرحتم. فلهذا في الروايات ورد أن الإنسان إذا حرم صلاة الليل فليعلم أنه من ذنب النهار. وعجيب هاي الروايات واقعا الإنسان لو يروح يتأمل فيها، لكن أصل معيار الإمام بيعطي دينك يقول له يا ابن رسول الله أنا أريد صلاة الليل ولكن لا موفق، قال انظر ماذا تعمل في النهار، شوف بالنهار شو تسوي، أنت نظف نفسك في النهار، طهر نفسك في النهار، شوف توفق في الليل وما توفق في الليل. آخر هذا الإنسان الذي في 24 ساعة يفكر في الحيلة للناس وفي الكذب عليهم، وهو هذا يقدر في 5 دقائق صلاة يجرد نفسه فيفكر في الناس، هذا يقدر بعض؟ سيد العلامة يقول إجا واحد سألني يقول قل لي بأنه سيدنا أنا ما أريد أركز في الصلاة ألا أذكر غير الله ما يصير، قال لأنك لم تركز على الله في غير الصلاة، أنت تطهر نفسك عن غير الله في غير حالة الصلاة، شوف تقدر تركز وتطهر نفسك لله وتطهر نفسك عن غير الله في الصلاة أو لا. ثم يقول تسمع بعد الوقرة وتبصر به بعد العشوة وتنقاد به بعد المعاندة. هذه فوائد الذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا. أساسا ما عدد شيء مطلق إلا الذكر. الصلاة هم ما فينا إلها أوقاتها، مو هالشكل وارد كيف ما تشاء، لا لا مو هالشكل، إلها أوقاتها. فلهذا حتى وأنت في على حال التخلي عدنا ذكر ولا ما عدنا ذكر، حتى وأنت في حال التخلي يقول أنه جلاء بالقلوب. خب سيدي هذول اللي الله سبحانه وتعالى جلوا قلوبهم ووصلوا موجودين، يقول بل في كل زمان موجود، في كل زمان ومكان. وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة، في الفترة بعد الفترة، ما ينقطع الزمان عنهم موجودين في البرهة بعد الفرهة، وفي أزمان الفترات عباد له ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم. أي ذات عقولهم يعني تلك البواطن، تلك البواطن يثير لهم دفائن العقول، يثير لهم دفائن العقول. ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم. الإمام سلام الله عليه في مقطع آخر في خطبة أخرى عنده في خطبة 218 يقول قد أحيا قلبه عقله. العقل هنا مو العقل الفلسفي، مراد منه العقل الذي نصطلح عليه بالقلب. قد أحيا عقله وأمات نفسه، أمات هواه، أمات شهوته، حتى شاهده ما هو يا ابن رسول يا أمير المؤمنين. قال عند ذلك دق جليله وغلو ولطف غليظه. ذاك الوقت شوف كان عنده نشاط في بدنه، الآن بدأ البدن يذبل لأن التوجه وين صاير؟ إلى عالم آخر بعد التوجه مو إلى المطعم والمأكل والمشرب. مشربي هذا شلون ناكل زين ما له شلون ناكل بعد مو في هذا العالم. حتى دق جليله ولطف غليظه عند ذلك ماذا يحدث؟ قال وبرق له لامع كثير البرق فأبان له الطريق. عند ذلك الله سبحانه وتعالى كما تقول الآية المباركة واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن يتق الله بعد ماذا؟ يجعل له فرقانا عند ذلك يبين له الطريق فأبان له الطريق. ذاك الوقت يشخص الحق من الباطل بكل وضوح. لا تلتبس عليه اللوابس، لا تهجم عليه اللوابس. فأبان له الطريق وسلك به السبيل. ذاك الوقت يأخذ بيده هداية إلهية موجودة وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة. هذاك الوقت الله سبحانه وتعالى يفتح له من كل باب خير ألف باب. علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابا من العلم يفتح لي فيه من كل باب ماذا؟ ألف باب. لأنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. رواية أخرى: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل ومن عمل علم. عجيب، أكو فد علاقة، هذه العلاقة لا تنفك. كلما ازداد الإنسان علما لابد أن يزداد إيمانا وعملا، وكلما ازداد إيمانا وعملا الله سبحانه وتعالى ماذا؟ زاده علما ومعرفة. فلهذا ورد في الرواية: من عمل بما علم رزقه الله علما ما لم يعلم. بشرط أن يعمل، ها، بشرط أن يعمل. من أخلق لله 40 صباحا. تقول هاي الروايات كلها في العمل، لعد وين العلم؟ مولانا الإخلاص إذا أنت ما عندك علم خب لعلك أنت تريد أن تخلص وأنت ماذا؟ تشرك، لا تعلم أنه شرك. من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لا يبقى العلم، ذاك العلم الواقعي. هنا الصلاحات، الصلاحات تبقى. بتعبير أحد أساتذتنا يقول: لعل الكافر يعرف من اصطلاحات الفلسفة والعرفان ما لا يعرفه المؤمن. هذا ملاك الكمال؟ لا، ليس ملاك الكمال. ذاك العلم الحقيقي هو الذي يورث الخشية. إلى هنا انتهينا إلى هذه الحقيقة المهمة، وهي أن القرآن الكريم ومدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تشيران إلى العلم مقرونا بالعمل، وإلى العمل الذي يسبقه العلم. فلهذا ورد في الروايات أن العقل إمام القلب. إذن القلب شو يصير؟ مأموم. العقل شو يصير؟ إمام. عقل يعني شنو؟ يعني معارف. قلب شنو؟ يعني عمل. فأنت لا يمكن أن تسير عملا بلا إمام، تحتاج إلى إمام، وإلا تكون سائرا على غير الدرب. إن شاء الله تعالى غدا ندخل إن شاء الله في الفصل الثاني. أبحاث كثيرة بعد كانت في الإلهيات في إثبات وجود الله، بعد هذا المقدار يكفي. ندخل في الفصل الثاني في الصفات، والحمد لله رب العالمين.